لهذه الذات، هذا إنسان قصير. القصر ده عرب يعني إيه؟ زي وصف. الأفعال والأوصاف تسمى عند المتكلمين أعراض. الجواهر اللي هي الذوات، الذوات المستقلة. كلمة جوهر يعني شيء له وجود مستقل. كلمة جسم بقى هذه فيها اعتراض، لأننا لا ندري كيفية الروح، وهذا أمر لا يعلمه البشر بنص القرآن، كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. أما كونها لطيفة يعني غير مرئية، هذا لا شك كلام صحيح، لأننا لا نرى إيه؟ هذه الأرواح، نحن لا نراها في المعتاد. إذا أذن الله عز وجل لبعض خلقه أن يروا الأرواح، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح بعض المعذبين، ورأى أرواح الأنبياء، رأى في الإسراء والمعراج أرواح الأنبياء الذين قابلهم، وعيسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل قابله روحا وجسدا، لأن الله رفعه إليه. أما باقي الأنبياء فقد لقي أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم، لأنه معلوم أن الأنبياء دفنوا في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، فهي أرواح الأنبياء، وذكر أوصافا لهم فهي مصورة في صورة أجسادهم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، دليل على أن الروح تنتقل وتتحرك وتكون أحيانا في السماء وأحيانا في الأرض، أرواح المؤمنين. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أرواح بعض المعذبين في النار في صلاة الكسوف كما مضى، فهذا دليل على أنه يمكن أن ترى الروح، والله عز وجل جعل ذلك من معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم. أما متخللة في البدن أي حال الحياة، متخللة فيه يعني هي تحل فيه، وهذا أمر مشهور، لأن كلمة قبض دليل على أنها كان قبل القبض بأين كانت في البدن، فهذا كلام صحيح أيضا، أنها تكون متخللة في البدن يعني حالة في البدن، موجودة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها، بخروجها من إذا خرجت روح الإنسان ذهبت حياته بعده بيسير، كما دل عليه الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يقول ليس عربا كما قاله آخرون ولا دما كما قاله آخرون. البعض يقول إن الروح هي الدم، هذا كلام غير صحيح، لا شك في عدم صحته، والناس قد علموا الآن في زماننا نقل الدم من إنسان إلى آخر، ولا تتغير روح ليه الإنسان، يؤخذ منه شيء من الدم وربما يتغير دمه بالكلية، بعض الناس يتم تغيير الدم 5 لترات أو 6 لترات من الدم، يمكن أن تغير تسحب منه ويوضع مكانها دم آخر، تظل روحه كما هي، فالروح لها شأن آخر، ليست هي الدم كما يقولون. وإن جرى كلام بعض المتأخرين على أن كلمة النفس هي الدم، كما يقولون أن ما لا نفس له سائلة لا يندس بالنوم، أن ما لا نفس له سائلة، يقصدون إيه النفس السائلة دي؟ يقصدون بها إيه؟ الدم، لما يقول مثلا الذباب والحشرات التي لا نفس لها سائلة، يعني لا دم لها سائل، وليس أن هذا أولا هذا ليس اصطلاحا شرعيا، اصطلاح كثير من الفقهاء، وليس بمعنى الروح كما ذكرنا، الدم ليس هو الروح. يقول فيها كلام متشعب للمتكلمين، والواجب أن نقول كما قال الله عز وجل على أصح الأقوال تفسير الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقول ثم قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره، فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني يكتب في درجة رفيعة عالية في المهديين، يكون فوق كثير من المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، في من بقي من عقبه الغابر الباقي، فقد بقي من عقبه نسل اخلفه الله عز وجل فيهم، و يعني يتولى شأنهم بالإصلاح سبحانه وتعالى. هذا الدعاء لذريته لأهله وذريته، إن عقبه كل من أعقبهم وراءه، كل من جعلهم خلفه وراءه وبقوا بعده، اخلفه في عقبه، تفسير لها من عقب ذل في الغابرين الذين بقوا. يقول اخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين. واغفر لنا ولا، الإنسان يختم بالدعاء لنفسه وللميت

كل الجرائم والذنوب عقوبتها القتل بهذه الطريقه، وليس كل من عجزنا ان نمنعه من منكر نقتله، وليس كل من عجزنا ان نقيم حد الله فيه نقتله او نقتله ونقتل من بجواره. ولكن المساله بالتاكيد تحتاج الى معالجه اخرى غير مجرد الاستنكار والتنديد. يعني الناس ينشغلون بالسب والشتم لمن فعل ذلك، وهمج وبربريه وارهاب، والقضيه تزداد للاسف، لان هناك افكار يعني غير شديده تنتشر لها اسباب، ليست مبررات ولكن لها اسباب. لا شك ان وجود انحراف فكري لدى طوائف من الملتزمين هو، او يعني ممن تكلموا بالالتزام، احد الاسباب، ووجود ظلم واقع على المسلمين احد الاسباب، والتضييق يعني على يعني كثير جدا من الاتجاهات الصحيحه بحيث لا تصل الى الناس هو احد الاسباب الذي يؤدي الى عدم فهم صحيح لاحكام الشرع. ويترتب على ذلك ان يكون هناك مجرد العاطفه القويه مع وجود جهل باحكام الشريعه، يترتب عليه قبول الافكار المنحرفه، كما ذكرنا وجود ظلم وعدوان وتعدي لحدود الشرع. لو ان الناس التزموا شرع الله عز وجل لما وجد هذا. نقول هذا ليس تبريرا ولكن بحث عن اسباب، لان الامر فعلا يزداد سوءا، ونسال الله العافيه. ويعني لابد بلا شك ايضا من يعني ان لا تبرر مثل هذه التصرفات، لانها يعني لا داخليا في نفس الواحد ولا خارجيا، لان الرضا بسفك الدماء بغير حق امر لا يجوز. ولكن كما ذكرنا البحث عن الاسباب التي تؤدي الى ذلك ليحذر الناس منها. واظن ان يعني قله العلم وكثره الاطلاع على يعني مواقع معينه في شبكه الانترنت بدون يعني وعي علمي ودون رجوع الى اهل العلم في السؤال يؤدي الى ان كثير من الشباب يغر بذلك فعلا، ويظن ان هذه ادله شرعيه وان هذه الامور مبنيه على فهم صحيح وان هذا هو انتقام مشروع من الكفار. وليس الامر كذلك، ليس كل ما عجزت عنه افعل شيئا يخالف الشرع فيه. هناك اشياء كما ذكرنا، هناك عجزت ان امنع هذا المنكر، هل معنى ذلك ان اقتل من يفعله؟ ليس هذا حده في الشرع، وليس يعني بقتل من يفعله ومن بجواره بهذه الطريقه. لا شك ان الامر فعلا مؤلم يتالم منه يعني كل منصف. نسال الله ان يعافي المسلمين وان يؤمن بلادنا ولا المسلمين. لكن لنا دور في هذا، وهو يعني ان يعني نبين يعني القضايا المتعلقه بقضايا الايمان والكفر ندرسها جيدا ونبينها لاخواننا ونبينها للناس حتى لا يصل الامر الى مثل هذه الامور. وكذا ما يتعلق بفقه تغيير المنكر، مراعاه ضوابط تغيير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وننصح الاخوه ب يعني سماع الاشرطه وقراءه الكتب المتعلقه بذلك في قضايا الايمان والكفر وفي فقه الامر في المنكر، الرسائل الموجوده يمكن الاخوه مراجعتها. نسال الله العافيه. يقول قال الشيخ السعدي في تفسير سورة ياسين في قول الله تعالى يا حسرة على العباد، يقول قال الله متوجعا للعباد. متوجعا هذه لا تصح بلا شك، لأن السلف فسروها ليس أن الله يقول يا حسرة، يعني معناها أن يا حسرة العباد على أنفسهم، لا يجوز أن يقال توجع الله، نعوذ بالله. الحمد لله ممكن تكون. طب ايه تصحيح؟ صححها. طيب الاخ يقول ان هناك بعض المشايخ بين ان هذا خطا مطبعي وان هناك تصحيح لها، بس لعله ياتينا به ان شاء الله. نعم. هناك كتاب يوزع مجانا فيه تفسير العشر الاخير من كتاب زبده التفسير للشيخ الاشقر، فيه بعض الاحكام في العقيده والفقه. كتاب طيب، لكن قرأ فيه أن أول يقول ما أول شيء خلقه الله؟ الجواب لا يقال أول ما خلق الله هو كذا مطلقا، لأن معناه أن الله قبل أن يخلق هذا الشيء كان معطلا عن صفة الخلق.